الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، نسأل الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا، وأن يعتقنا جميعا من النار ويرثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين ويخذل الكافرين. أنتم بحمد الله تقرؤون القرآن دائما وخصوصا هذه الأيام، وستقرؤونه إن شاء الله. وفي هذه المناسبة أنبهكم على مسألة ينبغي أن تكون محل عنايتكم لتنتفعوا بها إن شاء الله عاجلا وآجلا، مما يلفت نظر قارئ القرآن أن دعوات عباد الله الصالحين من المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من الصديقين والعلماء العاملين والشهداء وصالح المؤمنين، كل هذه الدعوات مصدرة بقولهم ربنا ربي من أول القرآن إلى آخره، وكل هذه الدعوات مردفة بالإجابة. خذ أول دعاء سورة الفاتحة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار بأنها مستجابة، إن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تعالى لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي الحديث الصحيح أن جبرائيل عليه السلام كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع نقيضا صوت في السماء، فرفع جبرائيل عليه السلام طرفه إلى السماء وقال يا محمد هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل اليوم، فنزل منه ملك وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أبشر بنورين قد أوتيتهما، أبشر بنورين قد أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تسأل شيئا إلا أعطيته، يعني بهم، وخواتيم سورة البقرة غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملت على الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل هذه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول بعد كل دعوة قد فعلت أجبتكم، يعني أول سورة آل عمران أهل العلم والإيمان يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، نظروا إلى كثرة من ضل وخصوصا من ضل بعد الهدى من ابتلي بالنفاق والردة والشك، فتضرعوا إلى الله تعالى يسألونه الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديته وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. زكريا عليه السلام يدعو ربه يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وهكذا كل الدعوات اللي في القرآن بهذه الصيغة بهذه الطريقة ربنا. ما سر ذلك؟ سر ذلك إنهم دعوا الله جل وعلا بربوبيته الخاصة لأوليائه التي مقتضاها الكلاء واللطف والحفظ والتسديد والامتنان. فسألوا الله عن قرب من نفوسهم وقلوبهم منه سبحانه وتعالى وإيمان منهم بقربه سبحانه وتعالى منهم. يعني سألوا في حال رقة قلب وانعطاف قلب الله عز وجل وحسن ظن ثقة. ولذلك خذ هذا المثال في سورة البقرة في قصة بني إسرائيل وأن نبيهم عليه السلام رشح لهم طالوت ملكا وعارضوا وأقنعهم الله زاد وبسط بعلم الجسم الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع. لما ان طالوت قادهم للحرب وبرزوا لجالوت جنودا ورأوا من كثرة جنود جالوت وكثرة عتاده قال بعضهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. إذن هم الآن واجهوا العدو وهالهم أمره فرجعوا إلى الله منيبين مستسلمين مخبتين راجين لأنهم يعرفون أنهم إن لم ينصرهم الله فهم على وجه هلك. فدعوا عن ضراعة صادقة. هذا القرب. زكريا عليه السلام كما في الدرس الماضي شاه كبر السن ورأى في من حوله ما في أحد سيلي الأمر بعده هداية الخلق للحق وأن الأمة على خطر أن تفترق وأنه هو على خطر لأنه يعلم عداوة خصومه له ونم يتأمرن عليه كل يوم. فلذلك تضرع إلى الله عز وجل أن يهبه من لدنه وليا يرثه ويرث من آل يعقوب يرث العلم والنبوة والعمل والإمامة في الدين وسياسة الأمة عن ضرورة جدا لأنه اجتمع له كبر السن الشيخوخة وأن المرأة لا تلد عاقل وأنه ليس هناك من يخلفه وأن الأعداء يتأمرون عليه كل يوم يشوفون قتله. ولذلك قتلوه تمكنون وقتلوه. فانظر هذه الدعوة كيف عن قرب من الله عز وجل وعن إنابة وذل وحاجة لطف وثقة وانتظار لمدد الله ولطفه وإيمان بوعد الله وأن الله لا يخلف الميعاد وقد قال ادعوني استجب لكم. مشهد حي جدا. آخر إبراهيم عليه السلام أعتق الله ولده من الذبح فداه الله بذبح عظيم ابتلى الله إبراهيم فصدق عليه السلام وابتلى الله إسماعيل فوفى فجاء بتفعل ما تؤمر. رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده ورؤي الأنبياء فعرض الأمر على ولده فقال افعل ما تؤمر صادق باه. فإبراهيم صار أمام أمر عظيم مأمور بذبح الولد والولد موافق في ذات الكم والرجاء بالله عز وجل، فمن الله عليه وفداه بذبح عظيم وابقى له الولد، ثم شرفهما الله عز وجل ببناء أشرف بيت على وجه الأرض الذي هو رمز التوحيد وقبلة الحنفاء، والذي سيبقى يعبد الله عز وجل فيه إلى آخر الدهر. تشريف عظيم. ثم أيضا أن الله عز وجل أفهم إبراهيم عليه السلام بأن ابن هذا سيكون نبيا بعد رسولا، وابنها الآخر في الشام رسول نبيا. نعم ولا ما هو نعم؟ نعم جدا. فما بين مراعاة النعمة ومراعاة الواجب لله عز وجل والارتباط بما حصل من التشريف والتكريم ينهجان بالدعوة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، ما هي بكلام الأعراب هذا أو الجهات، ما هي ربوبية الخلق والتدبير والرزق اللي يؤمن بها كل أحد، لا، هذه الربوبية الخاصة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن أمتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، نحج نحقق التوحيد، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم استجيبا. إذن هي حال قرب من الله عز وجل، حال إخبات، حال استسلام، حال رجاء، حال ثقة، حال حب لله جل وعلا، حال انطراح بين يديه، حال غبطة بتوحيده، حال ثقة بوعده ولطفه، لأنه في ضيق، في حال ضيق، سواء الضيق من جهة الاعتراف بالنعم وإدراك العجز عن حقها ومخافة أن تسلب، أو كانت ضيق البلوى إذا ابتلي الإنسان صلى الله عليه وسلم من البلوى، في كونها في هذه الحال العبد أقرب إلى الله عز وجل من الأحوال العامة للناس. فلهذا هذه الدعوة مجابة ما في تردد. في سورة التحريم يذكر الله عز وجل عن المؤمنين، عن المؤمنين يوم القيامة حال شديدة جدا، يمرون على الصراط والنار تحتهم والأنوار تطفأ من المنافقين، والصراط عليه كاليب وحسكة تخطف الناس بأعمالها قبائح، وهم في إشفاق لا يدرون هل يجوزون الصراط ولا من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، والناس ناجٍ مخدوش وناجٍ مسلم ومكرس في نار الجنة. ماذا قال؟ ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. دعوة صادقة ولا لا؟ لأن ضيق، وين الموقف هذا؟ فإذا هي دعوة صحيحة صادقة واثقة، فلذلك استجيبت لهم. امرأة فرعون لعنه الله يجعل لها الأوتاد، يقيدها في الأوتاد ويعذبها أشد العذاب، وتقابل هذا كله بالصبر لله والتوحيد والإنابة لله عز وجل والاغتباط بأن جعلها الله تؤمن بموسى عليه السلام، وتواجه العذاب بألوان العنف من أقرب أحد إليها زوج. وفي هذه الحال تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، تعرف أنها ستموت بهذا العذاب، وين تروح بعدين؟ ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين، ونجاه الله عز وجل. هكذا كل الدعوات إذا قرأتها وتأملت الجو اللي فيها عرفت النقطة هذه، عرفت النقطة هذه. كل الدعوات في القرآن تجدها، حتى إبليس لعنه الله وعاذنا الله منه، حتى إبليس. إبليس لما أيس من رحمة الله، أيس من رحمة الله ولعن وأبلس من كل خير، ما عنده شيء ما ما عنده شيء يتشبث به إلا أنه يضل أبناء هذا الذي يحسده. قال أنظرني إليهم بعده، ما عنده غير هذا. قال الله عز وجل إنك من المضل، لكن قال إيش؟ ربي أنظرني، كل المحاورة ربي في جميع قصص إبليس في القرآن، فأجيب لأنه متعلق بهذه ما عنده غيرها، لكن ليست في صالحه. كل من أضله عليه مثل وزره ويعذب مثل عذاب، يجتمع عليه عذاب جميع من أضله، هذا زيادة شر له، زيادة إبلاس، زيادة شقاء. لكن حين دعا لهج هو جاد وصادق ومضطر هذه، لأن ما عنده هذا. فكل الدعوات جاءت في القرآن على هذا السياق، ولذلك أردفت بالإجابة، كلها أردفت بالإجابة، حتى قريش يدعون الله عز وجل إذا ركبوا منك دعوة الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا. شوف الخطاب حاضر، خاطبون الله عز وجل كأنهم بين يديه وأمامه في القرب، وهم كذلك، لكن في هذه الحاجة لأنهم ما عندهم أي شيء يتعلقون به غير الله جل وعلا، فهم مضطرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، يعني قائلين ربنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض. إذن الكلام في حال دعوتك أنت وأن تدعو الله، فتدعو الله عز وجل باسمه الرب، الربوبية الخاصة، ربوبية الهداية للإيمان والتثبيت على الإيمان والزيادة من الإنعام والعصمة من أسباب الضلال والشقاء، ربوبية الذي يجيب المضطر إذا دعاه، يلطف بالعبد المبتلى إذا أناب إليه، ويسمع الدعاء ويقضي الحاجة ويقدر على تحقيق المطلوب، مطلوب العبد. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا من عبادنا من المؤمنين لكنه غلب على نفسه، فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. شوف قال ربي أذنبت ذنبا فاغفر له، حال إيش؟ هو خائف من شؤم ذنبه ومعترف بخطيئته ويعلم أنه على خطر داهم، فلذلك نعم ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. على طول هذا العبد بعد كم مدة ارتكب ذنبا آخر بنفس الطريقة عن غفلة وله، فلما ارتكب الذنب ذكر الله عز وجل قال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. بعد ما شاء الله عمل ذنبا ثانيا فوجل وخاف عن هذا الثالث الأخير كيف، فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. انظر كيف. فإذا هذا دل على هذا الخطاب أو هذا الطلب من العباد، أن الطلب قرب، طلب إنابة، طلب حب، طلب ثقة، طلب يقين بلطف الله عز وجل ومبادرته في حاجة عبده، وأن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه ويختار له ما هو أصلح له. ولذلك كل الدعوات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.